خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نتكلم عن دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي تقال عند النوم، وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا أراد أحدهم أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن ويقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله عنهم ويرسخ في نفوسهم قوة الإيمان بالله سبحانه، وذلك من خلال الأذكار والأدعية التي تتكرر في الصباح والمساء وعند النوم. وفي هذا الحديث يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء، فإذا أراد الإنسان أن يبدأ نومه في فراشه أن ينام على جانبه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض. والرب هو الخالق المالك المدبر لأمر الخلق في السماوات السبع وفي الأرض. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وهو عرش الرحمن سبحانه، ووصف العرش بالعظم لأنه أعظم المخلوقات حجما وكيفية وأعلاها مكانا، فهو سقف الكون واستوى عليه ذو الجلال والإكرام ولا يدانيه في عظمته شيء من خلق الله سبحانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ربنا ورب كل شيء. وهذا ثناء عام على الله سبحانه بأنه هو الخالق لجميع المخلوقات بعدما خصه بخلق أعظم ما في الكون، وهذا من جميل الثناء على الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، أي خالق الزروع والأشجار ومخرجها من الحب، وهو بذور الأشجار والنباتات، والنوى بذر النخل. وهذا بيان لعظيم قدرته سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالذي أنزل تلك الكتب والرسالات هو المستحق للعبودية والمتفرد بها. فالله سبحانه تبارك وتعالى قد أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم عليه السلام، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي القرآن فرقانا لأنه يفرق به بين الحق والباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وجاء في رواية أخرى لمسلم رحمه الله: من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أي ألجأ وأستجير بك من أن يصيبني شر من دواب أو من أحد من خلقك. والناصية مقدم الرأس وهي الجبهة، والأخذ بالناصية كناية عن تمكنه سبحانه من المخلوقات وأنهم تحت قدرته وقهره وسلطته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو سبحانه القديم بلا ابتداء الذي لا شيء قبله ولا معه، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو الباقي بلا انتهاء وبلا فناء، ويدل على أنه هو الغاية التي تتجه إليها جميع المخلوقات رغبة ورهبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ومعنى الظهور القهر والغلبة وكمال القدرة، وهذا يدل على عظمته واضمحلال كل شيء عند عظمته. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو المحتجب عن خلقه، فلا يقدر أحد على إدراك ذاته سبحانه مع كمال ظهوره. وقيل المعنى: العالم بالخفيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليس دونك شيء، يعني مع كونه يحتجب عن أبصار الخلائق فليس هناك ما يحجبه عن إدراكه شيئا من خلقه، فيدل على اطلاعه على الخفايا والسرائر ودقائق الأشياء. ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقضي عنا الدين، أي ما كان من حقوق لله سبحانه وما كان من حقوق للعباد، أي اجعلنا ممن يقوم بأدائها لئلا نؤاخذ بها عندك يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: وأغننا من الفقر، أي الذي يكون فيه ذل السؤال وطلب الحاجة من الغير. وفي رواية أن سبب هذا الحديث ما أخبر به أبو هريرة رضي الله عنه، بين أنه أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما لكي يعينها على قضاء حوائجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وبين لها أن هذا الدعاء والتسبيح خير من خادم، فصرفها عليه الصلاة والسلام من سؤال الدنيا إلى طلب الآخرة، وهي أنفع وأبقى. وفي هذا الحديث إثبات بعض الصفات التي تليق بذات الله وجلاله، وكذلك التوسل بصفات الله تعالى في الدعاء، وفيه عظيم خطر الدين والحث على دعاء الله تعالى أن يقضيه. وأخيرا وليس بآخر، التنبيه على صرف النفس عن الدنيا إلى الاهتمام بالذكر والطاعات، والأمر بالاستعاذة من شر كل دابة. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام أن نقول هذا الدعاء، فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدينا سواء السبيل. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.